ما هو حكم الحلف بالولي الفلاني أو بحياة الأبي أو الأم أو الأمانة وغيرها عافاكم الله؟ الحلف يعتبر شركا أصغر لما جاء في سنن النسائي عن قتيلة، وجاء في سنن ابن ماجه عن عائشة والمعنى متقارب، أو عن الطفيل أخي عائشة والمعنى متقارب، أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا ما شاء الله وشاء محمد، وإذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة. فأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهود على أن هذا العمل يعتبر شركا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عمر أيضا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. نعم. ويقول أيضا كما في سنن أبي داود من حديث بريدة: من حلف بالأمانة فليس منا. ويقول أيضا: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قلنا إنه شرك أصغر هذا إذا لم يبلغ به التعظيم كتعظيم الله أو أشد تعظيما، أما إذا بلغ بهم التعظيم كتعظيم الله أو أشد تعظيما فإنه يصل إلى حد الشرك الأكبر، كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار في كتاب الجنائز في الكلام على حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم، أمر علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدعى قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى مدى الشرك الذي حصل بسبب زخرفة القباب والقبور، القباب على القبور وزخرفة القبور. ثم قال رحمه الله تعالى: إن بعضهم إذا توجهت عليه اليمين حلف بالله ولا يبالي، وإذا قيل له احلف بشيخك ومعتقدك تلكأ وتأخر عن اليمين. وهكذا ذكر أيضا حسين بن مهدي النعمي في كتابه القيم معارج الألباب، وذكرها نحو هذا. فماذا؟ فإذا بلغ بهم التعظيم أنهم يعظمون ذلك المحلوف به كتعظيم الله وأشد، فيصير شركا أكبر.